haben hier einen palästinensischen Menschen, der gerne etwas loswerden möchte an die Menschen, die dort aussagen. حبايبي اخواني اخواتي حبايبي اسمعوا بس الرددية ان شاء الله بذكرى النكبة بنشوف بعض ولكل مناسبة احنا جاهزين وفلسطينيين بكل زمان ومكان تحيا فلسطين اوف اوف اوف اوف يا فلسطين المخترة حرة وبتضلك حرة يا فلسطين المخترة حرة وبتضلك حرة مهما يفوت عليك الجيوش ما استسلمت ولا مرة القدس بتبقى عربية والصهيوني بيبقى برا السطرين شاعر من قصيدة فلسطين في القلب من حوالي 70 عام ضاعت فلسطين الشعب الفلسطيني الحر الأبي بلاد العرب والمسلمين بعدهم عذات القرار وعذات المسار ماشيين وقرار العهد بيدهم ماسكين والرقم 194 فلسطين عربية وبتضل عربية رغم عنوف المتخاذلين والخاينين تحيا فلسطين سلام عليكم الموت وتحيا الموت وتحيا الموت وتحيا أنا أذكر أن فلسطين ليست فقط على أرض فلسطين هناك 7 مليون فلسطيني وفلسطينية في الشتات هناك أجيال ولدت وتربت وترعرعت في الشتات والثابت الوحيد في حياتها هي العودة إلى فلسطين